من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، ما حكم تغسيل الميت؟ من يجيب؟ تفضل. من يجيب؟ فرض كفاية. بسم الله. وما حكم تكفين ودفن الميت؟ تفضل. فرض كفاية. بسم الله. طيب، والسؤال، الصلاة على الميت في المسجد أفضل أم في المصلى أفضل؟ تفضل. في المصلى أفضل. طيب، هل الصلاة على الميت داخل المسجد صحيحة أم ليست صحيحة؟ صحيحة بفضل الله تعالى. طيب، الصبر على أي مصيبة كالموت أو ما كان على شكل الجهاز، ما حكمها؟ الصبر واجب. الصبر واجب. طيب، ما هما المستحبان عند المصائب؟ تفضل. ها؟ طيب، تفضل. تفضل. الرضا والشكر. الرضا والشكر مستحبان عند أي مصيبة. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذات اليوم. من أين نبدأ؟ غسل الميت. غسل الميت يا إخوان، بارك الله فيكم، أولا غسل الميت فرض كفاية. خلي بالك، كل واحد قاعد شاب أو شاب يتنبأ عشان يتعلم، عشان لو ناس عنده أبوه أو جده أو ابنه أو أخوه يبقى يعني هو عنده استطاعة أن يقوم بهذا الأمر، والأمر ما فيه سر ولا إشكال. أنت تنبأ، أولا غسل الميت فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ده أولا. بوضحك؟ طيب، ثانيا سيدخل غرفة، هذه الغرفة سيدخل فيها ثلاثة أفراد معه، ثلاثة أفراد معه، فيكون هو إيه؟ رابعهم، ده معلم؟ فيكون هو رابعهم. طيب، ثم يأتي بالميت فيضعه على خشبة الغرفة، ثم يأتي بالميت فيضعه على خشبة الايه؟ الغسل. طيب، فيضع الميت على خشبة الغسل ويجرده من الثياب. يا انت يا رجل العزاء، انت يا رجل، انت يا ابن حبيبي، كلام ممنوع ده، ولا كلمة اطلاقا، واضح ولا ولا كلمة اطلاقا. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقعد عليا كلمتين ولا ما تعديش دون كلام ده ممنوع عندي. تبارك الله فيه، طلع الميت على خشبة الغسل ثم تجرده من الثياب. تجرد الرجل من الثياب ثم تأتي بقماش وتستر عورته من الصرة إلى الركبة، تستر عورته من الصرة إلى الركبة، ثم يقوم رجلان فيجلسان هذا الميت نصف جلس، واحد على اليمين واحد على الشمال، يا عدو نصف أعد. وبعدين المغسل يدلق بطنه، المغسل يعمل ايه؟ يدلق بطنه، فإذا دلك المغسل بطنه نزل منه غائط أعزكم الله، فيلف خرقة على يده ويمسح ما نزل من دبره أعزكم الله، ويضع هذا في سلة النفايات، فكلما دلك ومسح وضع ذلك في سلة النفايات أعزكم الله في التعبير. نعم، وهكذا يدلك ويمسح، يدلك ويمسح حتى يدلك فلا ينزل من بطن الميت شيئا، فيتأكد أن بطنه قد نظفت وتطهرت تماما. طيب، بارك الله فيك. ثم بعد ذلك يقوم باستنجائه من القبل ومن الدبر، يقوم باستنجائه من الأمام ومن القلب أعزكم الله، ثم بعد ذلك يوضئه للصلاة. يبقى رقم واحد غسل الميت حكمه ايه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض فقط عن ايه؟ على رقم اثنين يدخل الغرفة وكم معه من الرجال؟ ثلاثة. رقم ثلاثة أين يضعه؟ على خشبة الغسل. رقم أربعة يجرده من الثياب. رقم خمسة يستر عورته وعورته من الصبغة ايه؟ إلى الركبة. رقم ستة يضع على يده ايه؟ خرقة من القمش. رقم سبعة يقام رجلان فيجلسانه ايه؟ نصف جلسة. رقم ثمانية المغسل يدلك ايه؟ بطنة. رقم تسعة يمسح بقطعة من القطن ما نزل من الغائط او غير ذلك من دبره أعزكم الله، ثم يضع ذلك في سلة النفايات التي بجوار خشبة الغسل. رقم عشرة يكرر ذلك حتى يتأكد من خلو بطن الميت. رقم 11 يقوم باستنجائه من القبل ومن الدبر. رقم 12 يقوم بوضوئه قبل الغسل. نعم، قبل الغسل يقوم بوضوء قبل الغسل. رقم 12 إن أراد أن يجعل غسل قدميه إلى نهاية الغسل ممكن، وإذا غسلهما فمن الممكن أيضا. رقم 13 يسكب الماء على رأسه ثلاث حتيات، كم حتيات، ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر. طب ثلاث عشر يتأكد أن الجسد عمم بالماء. طب رابع عشر يأتي بالسدر، يأتي بالخمر بالسدر، هذا قد يسمو ايه؟ الصدر. أما الثاني السدر هذا نبات، السدر يا خمر نبات، خليك معايا، خليك على المزرعة، خليك معايا، السدر هذا نبات. طب إن وجد يستخدمه، طب إذا لم يوجد السدر هيليفه بالليفة والصابونة، هيليف الميت بإيه؟ بالليفة والصابونة. فبعد ذلك يضع الماء عليه ثم يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يفعل ذلك كم مرة؟ ثلاث مرات. فإذا ما انتهى من هذا جاب المفتاح وأخرج الماء من الغرفة، وبعد ذلك طبعا ينشف الراجل بالفوطة اللي هي الميت، يعني يطلع الماء من الغرفة، ثم يجلس حصيرة، بعد الحصيرة يجلس على الحصيرة ايه؟ بطانية، كبرتاية، لحاف أو ما كان على شاكلة ذلك، ثم يأتي بثلاثة أكفان، ثم يأتي بثلاثة أكفان، ويضع الأكفان الثلاثة على بعضها البعض، يضع الأكفان الثلاثة على بعضها البعض، ثم يأتي بالميت ويحملونه مرابعة، أربع أشخاص يحملون الميت ويضعونه في الكفن، يضعون الميت في الكفن. طيب، ثم يأتي بالطيب، الطيب ده يا اخوانا مش لافندر ولا برفان ولا ثلاث خمسات، لا مش كولونيوم، لا، الطيب نرجس ورد مثل عود او ما كان على شاكلة الجانب. العطار الزيتية التي تستخدمونها انتم يبقى 10 زجاجات اكثر اقل من الزجاجات التي كالاصبع او لا على حسب يعني نصفه وعصره. ويطيب اماكن السجود في الميت ثم بعد ذلك يدرجه درجا في الكفن ثم يطيب الكفن ثم بعد ذلك يدرجه الكفن الثاني ثم يطيبه ثم الكفن الثالث ثم يطيبه ثم يأتي ويربطه من عند الرأس ثم من عند القدمين ثم من المنتصف أين ويطيب الكفن الثالث وبذلك يكون قد انتهى الغسل بفضل الله تبارك وتعالى. صفة الغسل كما ذكرتها 1، 2، 3، 4 واضحة كما بفضحة هذا غير صعوبة ولا مشيخة ولا سر ولا كلام كافر ولا تفعل غير ما ذكرته على مسمعك أيها الحبيب. هذا هو الوارد فنسأل الله قبول. إلا أن المرأة المسلمة تكفن في 3 أكواب والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب أحكام الجنائز قال وتكفن المرأة المسلمة في 3 أكواب كما يكفن الرجل تماما بتمام. إلا أن هناك حديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري بين فيه أن المرأة تكفن في 5 أكواب بدأ قال أن الرجل كفن في 3 والمرأة تكفن في كام؟ في 5. طب اللي كفن المرأة في 3 كما يكفن الرجل هل ينكر عليه ذلك؟ لا ينكر عليه ذلك فالأمر واسع والحمد لله. قلت وإن كفن في 5 فأرى أن ذلك أطيب لأنه أفطر المرأة لأنه أفطر المرأة خاصة وأن الحافظ ابن حجر حسن الحديث حسن الحديث وهو أمير المؤمنين في علم الحديث كما تعلمون أنت. طيب بارك الله فيك. نور النور الله القريب هذا الكلام في النور. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بملامها ومواضع الوضوء منها. وعنها قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال ارسلها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر. يبقى تغسل كم؟ 3 أو 5 أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك. إزاي كان قد يحتاج الميت أن يغسل 5 مرات لكثرة الجروح فيه ولكثرة القيح والصديد والعمليات الجراحية والإصابات فهذا على حسب رؤية المغسل المغسل. طيب بارك الله فيك. طيب الفرد كم مرة يا خالد؟ الفرد كم مرة؟ مرة واحدة. طب السنة كام؟ 3. إلا أن يحتاج الأمر إيه؟ أكثر من ذلك. يبقى غسل الميت رجلا كان عمره الفرد كام؟ مرة واحدة. والسنة كام؟ 3. إن احتاج الأمر أكثر فيكون ذلك. طيب بارك الله فيك. ويكون ذلك بماء وسر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنا فآذنني. لو انتهيتم أعطوني خبر. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا شق وهو الشق أي الإزار. والإزار مش الرجل اللي بيروح الحج أو العمرة بيلبس قطعة قماش تحت قطعة قماش فوق القطعة اللي تحت اسمها إزار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إزاره ويغسل ابنته حتى يضعناها على جسد ابنته فتكون بركة لابنته طيب فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقة فقال أشعرنها إياك. وعنها قالت فبطرنا شعرها 3 أسلاك قرنيها وناصيتها. عملنا ضافر 3 ضفائر لا وعنها قال تبطرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ثلاثة قرون أي ثلاثة بطار ثلاثة قرون أي ثلاثة إيه؟ بطار. أنا بسألكم جميعا غسل الميت بهذه الكيفية واضح أو غير واضح؟ أنا أريد من كل واحد أمامي يكون عنده القدرة أن يغسل الميت يكون عنده القدرة إيه؟ أن يغسل الميت والأمر ليس فيه أدنى صعوبة كما بينت لحضراتكم. طيب ثم ماذا؟ من يتولى الغسل؟ يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله. أن يتولى غسل الميت الأفضل أن يكون من أقاربه. عن علي قال إلا أن يكون الميت أكوان أوصى أن يغسله فلان. عن علي قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفين ان علي رقم واحد ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، رقم اثنين هو زوج ابنته، رقم ثلاثة هو اول من اسلم من الصبيان، رقم اربعة هو من بات مكانه في الفراش ليلة ايه؟ ليلة الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول علي غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان قريبا حيا وميتا إلا أن يكون رسول الله كذلك عليه الصلاة والسلام. فمن يكون يا إخوان إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا حيا وميتا فمن يكون كذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال. يعني مثلا أبوكما هل يجوز لأمك هل يجوز لأمه أن تغسله؟ لا. هل يجوز لعمته لخالته لجدته أن تغسله؟ لا يجوز. الرجل يغسله من؟ الرجل يغسله الرجل. الرجل يغسله من؟ الرجل. والمرأة تغسلها من؟ المرأة. إلا أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. إلا أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. تقول معي أمك لا يجوز لها أن تغسلك ولا عمتك ولا خالتك، ولكن يجوز لزوجتك أن تغسلك. يجوز لزوجتك إيه؟ أن تغسل. هذا أمر في غاية الأهمية. أمك التي حملتك في بطنها، أمك التي أرضعتك حولين كاملين، أمك لا يجوز لها شرعا أن تغسلك، كذا لا يجوز لك أن تغسل أنت أمك، ولكن يجوز لزوجتك أن تغسلك في حضرة الرجال، ويجوز لك أن تغسل زوجتك في حضرة النساء. نعم يا عبد الله المسلم. ثم ماذا؟ ثم يجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. عن عائشة قالت لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. يعني الرسول غسله عليه الصلاه والسلام جمع من الرجال من اقاربه من جملتهم علي بن ابي طالب. قالت عائشه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نسائه. تبتلي وبقيه الزوجات كما قمنا على تفصيل النبي عليه الصلاه والسلام. وعنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنازه بالبقيع. البقيع دي اسم مقبره موجود في المدينه النبويه المنوره على ساكنها افضل الصلاه واتم التكليف. فيقول رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه بالبقيع وانا اجد صداما في راسي واقول يا رب أم عائشة تشعر بألم بصداع وتقول يا رقتان بل أنا يا رقتان. الرسول قال بل أنا يا رقتان ما ضر رجل لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يعني يا عائشة أنت لو مت قبل أن تموت أنا ممكن أغسلك وكفنك وأصلى عليه. وهذا يبين أنه يجوز للزوجة أن يغسل زوجته. اجلس في هذه ولا تقم مرة أخرى مكان عشان ما تشغليش بعض. اجلس مكانها بالضبط اجلس. طيب ثم ماذا؟ تنبيه، لا يخرج غسل الشهيد قتيل المعركة. الشهيد قتيل المعركة لا يخرج غسله. طيب هنا مسألة مهمة جدا في العقيدة. رجل مات في معركة بين أفغانستان والروس الشيوعيين الحمر. هل هذا الرجل اجلس ولده؟ ولا تجلس مكانه ولا تقف. والأرض الذي يأتي بولده يعلمه أن يجلس فلا يقوم في المجلس. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معركة بين الموحدين المجاهدين وليكن من أفغانستان مع الروس الحمر الشيوعيين. مات رجل من المسلمين، هل هذا الرجل نستطيع ان نقول الشهيد فلان؟ لا يجوز، لان معنى ان نقول الشهيد هو من اهل الايه؟ الجنه، ولا نستطيع ان نحكم على احد بعينه انه من اهل الجنه الا لمن شهد له من؟ الله ورسوله. هتقول الشيخ فلان، الدكتور فلان، هكذا، هذا جهل من الدكتور والشيخ، ايا كان، لان الامام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد. طب نعمل ايه؟ يقول نرجو من الله ان يكون فلان شهيد. يبقى ما قطعنا له بالشهاده لكن رجونا من الله له ان يكون شهيد. فان الله سبحانه وتعالى قال في القران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فكل شهيد هو قطعا من اهل الجنه، ومن هنا لا نستطيع ان نحكم على احد بعينه انه شهيد، انما نقول نرجو نظره الايه؟ الشهاده. ومن المضحكات المبكيات انني في سنه من السنين كنت في المعرض، معرض القاهره الدولي للكتاب. فعند عودتنا الاخوه قالوا: يا ابا بكر نريد ان نعرض بك على البانوراما. قلت حسنا. فذهبنا وجلسنا فرأينا فيلم الايه؟ العبور، العاشر من رمضان، فيلم يعني المجاهدون المسلمون المصريون وهم يعبرون بفضل الله عز وجل ويفتحون خط ضلين. المهم ونزلنا فوجدنا قائمه اسمها قائمه الشهداء. فبقى قائمه الشهداء قائمه كبيره جدا، فمن ضمنهم حنا جلد. قلت بسم الله ما شاء الله. حنا جلد الشهيد يعني رجل كافر صليبي يموت في ارض المعركه، هل يكون شهيدا؟ لا يكون شهيدا. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه؟ ثالث ثلاثه. قال الله تعالى: لن ترضى عنك الايه؟ اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ حتى تتبع ملتهم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم ايه؟ اغنياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله تعالى: ولا تؤمنوا الا لمن تبع ايه؟ معظم الناس يقول لك ايه؟ ولا تأمنوا. ده غلط. امال الايه ايه؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع ايه؟ دينك. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس ولا تأمنوا، وهذا خطأ. والصواب ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينك. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اذا السؤال لكم جميعا: هل يجوز ان نحكم على واحد بعينه مات في ارض المعركه انه شهيد؟ لا يجوز، وانما نقول نرجو الله ان يكون ايه؟ شهيدا. طيب بارك الله فيك. لكن لو واحد مات في ارض المعركه نعامله معامله الشهيد مع اننا لا نقول عليه الشهيد فلان. واضح فهمنا؟ اذا كانت معركه بين المسلمين والكفار، لا نفهم بين المسلمين في فلسطين واخوان القردة والقناديل من اليهود. نسأل الله تعالى ان يرزق على قلوب اخواننا المجاهدين في غزة. اخوانكم في غزة قطعت الكهرباء عليهم. اخوانكم في غزة حوصروا من 7 اشهر متتابعة. اخوانكم في غزة نقص العلاج عليهم في المستشفيات، وارسلت الجمعية الشرعية بمصر وغيرها من المؤسسات الى اخوانهم الادوية والاموال، بعضها وصل والكثير منها لم يصل، وقد اعلن القناصر اقصى ذلك، وسمعت هذا باذني. فنسأل الله تعالى ان يصب عليهم نصره وتأييده ومعينته، وان يعجل لهم بالنصر. قل امين. اللهم امين يا رب العالمين. حلو. حيث أن خدمة في الله تعالى. ثم ماذا عن جابر ابن الشهيد لا يسرى غسل الذي في أرض المعركة؟ عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتنوهم في دمائهم يوم أخر ولم يغسلهم. معركة أخر هي المعركة الثانية في الإسلام، فالشهداء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام ودفنهم. إذا احنا استفدنا ايه؟ رقم واحد، لا نحكم لأحد بعينه أنه شهيد. رقم اثنين، لأن الشهيد قطعا من أهل الجنة. رقم ثلاثة، لو مات مسلم في أرض المعركة في معركة بين المسلمين والكفار من الممكن ألا نغفله لأنه له حكم الشهيد، مع أننا لا نحكم عليه بعينه أنه شهيد، بل نقول نرجو من الله تعالى له الشهادة. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، الكفن ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقفته ناقته. الإحرام بأي شيء في أي شيء يكون؟ الإحرام بالحج أو إيه؟ أو بالعمرة. طيب، الرجل لما بيحرم بيلبس تحت إيه؟ إذا فوق إيه؟ طب المرأة بتحرم في إيه؟ في لباسها العادي. تحريم المرأة في لباسها العادي إلا أن إحرامها يكون في شيئين، إلا أن إحرامها يكون في شيئين، من يرفع يده فيفتح عليه. تفضل يا أخي. الوجه والكفين، بارك الله فيك. الوجه والكفين. يا عثمان أتيت بالكتب؟ طيب، بسم الله، ها. بسم الله. تفضل يا أخي. بسم الله. في الوجه والكفين. إحرام المرأة يكون في الوجه والكفين. من يرفع يده فيقول ما معنى الإحرام في الوجه والكفين؟ يرفع ايده ويقول تفضل يا استاذ وقت. تفضل. لا، جزاك الله خيرا. تفضل. لم يقولوا لي. تفضل. لم يقولوا لي. هذا ضمير. كلامك تحتفلي ازاي؟ لكن احرامها في وجهها وكفيها كيف يكون؟ هل تستطيع ان تجيدني يا عبد المعطي؟ قل. احسنت، هذا الجواب الصحيح. لا ترتدي المراه المحرمه النقاب والقفازين. النقاب هو الذي يغطي الوجه ولكن له نقبين، اي ثقبين يظهر من خلالهما العينين. فالمرأة المسلمة المحرمة بعمرة أو بحج لا ترتدي النقاب ولا البرقع ولا اللكفان ولا اللسان، وإنما ترتدي الإزدال. ما معنى الإزدال؟ أي الذي ينزل من أعلى الرأس فيستر الوجه وليس فيه ثقبا البتة، يستر وجهها بدون ثقوب. واضح؟ ولا ترتدي القفاز سراب اليدين الذي يسمى بغير العربية الجوانتان. ما تتبيش الجوانتات، فتبين كفيها وانظر الى كفيها اعرف هي سوداء ولا بيضاء ولا قمحية. لا، تستر كفيها من تحت خمارها. تستر كفيها من تحت ايه؟ خمارها. وتستر وجهها بالإزدال الذي ينزل من اعلى الرأس فيستر الوجه تماما دون ان يكون في ذلك ثقبا او اكثر من ذلك. هل فهمنا؟ هذا معنى احرام المرأة يكون في وجهها وكفيها. طبعا حديث عليه الصلاة والسلام، ويقول ووجوبه بالكفن مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقفته ناقته قال اكفنوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفن المحرم في الإزار وفي الرداء والغطوس راسه أنا، والمحرم هذا يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أما يوم البعث يقوم كده أو منكر ونكير وروح يسألوه ثلاث أسئلة. كيف يا ولد؟ أنت الحاج محمد أيضا كيف؟ هل تعرف الأسئلة الثلاثة التي في القبر؟ كيف يا ولد؟ خليك واقف، خليك واقف. كيف يا ولد؟ احسن، وبارك الله فيك. حتى قال هذه يكفى فضل قل بقى الأسئلة الثلاثة التي قالها ومن بعث فيه. طب أنا بسألك بقى من ربك وما دينك ومن الذي بعث فينا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا أنا الولد تقول إعدادي أو أكثر أو أقل أي لا، ولكن ما تعلم هذا الشيء في هذه المجالس العطرة. يتعلم المرء دينه، بل قد يكون المرء معرفة رزق ومثال ولا يعرف هذا إلا من رحم ربه وعقل أي لا. ففي هذه المجالس العطرة يتعلم الشايب والشاب والمرأة والرجل والكبير والصغير، لكن الناس المساكين لا يفقهون ما الذي يفيدهم وما الذي ينفعهم إلا ما رحم ربه. طيب والكمل بارك الله فيك أو الثمن يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره. الكفن يكون من كم؟ من مال الميت. مش تيجي على مبنى الجماعة الشرعية تلها الكفن والرجل عنده ما يستطيع أن يشتري به الكفن، لا، يأتي يؤتى الكفن من مال خاص. فنبدأ إلى هذه الجزئية. لحديث الحباب بن الأرق قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. أيضا كيف يا ولد؟ كيف يا حبيبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ابني هاجر من بلد اسمها ايه لبلد اسمها ايه؟ كيف يا ولد؟ احسن حضر. هاجر من مكة الى المدينة. هاجر منين؟ هاجر من مكة الى المدينة. لكن ساجد ماشي؟ طب نسأل السؤال عشان اعطيك جايزة. تفضل الرسول اسمه ايه؟ خير تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه سيدنا محمد. تفضل اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. فيقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله فما من مات لم ياكل من اجره شيء. فمنا من مات لم ياكل من اجره شيئا، يعني أجره كله ادخر له في الجنة إن شاء الله. ومنهم مصعب بن عمير، يعني جملة من سيأخذ أجره كاملا في الآخرة مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني كأنه يقطف ثمارها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. المصعب بن عمير كان فيه بردة يعني حاجة زي الكدرساية أو البطانية كده، لو غطناه رفض بين، لو غطنا راسه رجليه تبين، لو غطنا رجليه رفض بين. وهذا يدل على الايه؟ على قلة ذات اليد، على الفقر أيضا. فمعناها أن أجره كاملا سيكون فين؟ في الآخرة إن شاء الله تعالى. طيب ثم بارك الله فيك. يقول هنا وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. الإذخر نبات رائحته طيبة، نبات رائحته إيه؟ طيب، يعني غطي رجليه بالإذخر لأن البرد يعني ما تصل إلى رجليه. ثم ماذا؟ والواجب من الكفن ثوب يسقط جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطى رأسه وجعل على رجليه الإذخر. يبقى الأصل إن الواجب في الكفن أن يغطي جميع إيه؟ جميع البدن. فإذا كان ليس هناك قدرة فنغطي الرأس ونغطي الرجلين بشيء من الإذخر الأصل. طيب، ويستحب في الكفن أمور. أولا البياض، يستحب في الكفن أن يكون لونه إيه؟ أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها. الأفضل أن يرتدي الإنسان الأبيض في الصيف، في الشتاء قد يكون ذلك صعبا أي نعم. على كل حال البياض مستحب في كل وقت، لكن إذا كان ليس في مقدور الإنسان فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ايه ما استطعت. فيستحب ان يلبس المرء بياض الرجل وان يكفن ايضا في البياض رجلا كان او امراه. طب هل يجوز ان يكفن رجل في ثوب البني؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في ازرق يجوز، لكن الاولى والافضل ان يكون ايه ازرق. كونه ثلاثة اثواب لحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية بيت صحولية من كرفب ليس فيها قميص ولا عمامة. اثواب يمانية نسبة الإمامة، احنا نقول ايه الفانيلا الداخلية دي فانيلا محلاوي، يعني مين؟ يعني المحلة الكبرى. الملاه دي ملاه محلاوي، يعني المحلة الكبرى. فاثواب يمانية اي من بلاد اليمن، اي من بلاد الايه؟ اليمن. وهذا الكفن الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ايه؟ انا ما كنتش بجيزي، فسألت ليس فيه ايه؟ عمامة، وليس فيه ايه؟ قميص، ده اسمه ايه؟ قميص، واحد اسمه جلابية، قلت غلط. طب غلط ليه؟ لأن ربنا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. يبقى الجلباب لمين؟ لكن ربنا يقول صوت يوسف ان كان ايه؟ قميصه. يبقى القميص لمين؟ للرب. والجلابية لمين؟ للمرء. فهمنا ولا لا؟ يبقى لما يكون واحد منه راسه هات الجلابية اللي على الحبل دي ولا الجلابية اللي على الشماعة، كان يقول لي ايه؟ يعني يقول انا امراه، يقول انا مش اخ، والله انت حر، احنا بنعلمك الصح عشان لا تتهم نفسك بما انت ليس له. اي نعم، هذا الرساله ايه على هذه وايه على هذه. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى كفن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه ايه؟ امام، وليس فيه ايه؟ قميص، انما ثلاثه قطع من القماش يبرز فيه ايه؟ درجه. يدرج فيهم، يدرج يعني ايه؟ يعني اتلف لف، يعني اتلف ايه؟ لف صلى الله عليه وسلم. طيب، وان يكون احدهما ثوب حبره، حبره يعني مخططه، لو تمكنت ان تجعل ثوبا من الاثواب مخططه فيكون ذلك طيب، ما تمكنتش يبقى الثلاث اثواب ضيق، واضح الكلام؟ طيب، بارك الله فيك، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. طيب، يبقى السؤال يأتي تكفين الميت حكمه إيه؟ فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا قام به البعض إيه؟ طيب، ده سؤالين، السؤال الثاني بقى، كفن الرجل كم ثوب؟ ثلاثة أثواب، السؤال الرابع يستحب أن يكون لونه إيه؟ السؤال الخامس يستحب أن يكون فيه ثوب من القماش ايه؟ حجرة، حجرة يعني ايه؟ يعني قطر. السؤال الخامس هل كفن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قميص؟ طيب السؤال الثالث كان في عمامة؟ لا. طيب الفرض في الكفن ان يغطي ايه؟ جميع البدن. طب لو كان الكفن قصير نغطي الراس ولا الرجلين؟ الراس. طب والرجلين نغطيها بايه؟ بإذهر. بايه؟ طب ايه الخبر يعني ايه؟ نبات ورائحته طيبة، واضح؟ طب انا لو مش قادر اشتري الكفن، ممكن المسجد او واحد جاري او واحد من الاثرياء يتبرع ليا بالكفن او مش ممكن؟ ممكن، واضح يا اخوانا ولا لا؟ الكلام مفيش فيه صعوبة، ممكن كل واحد يفهمه، أمي أو مثقف، وممكن ينقله إلى غيره بتوفيق الله. طيب، الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. انا عايزك تتنبه لحاجه، ابو بكر مات، الناس بتقول لك صليت على ايه؟ على الجنازه او على الميت، حد يقول صليت على ابو بكر؟ لا، حد يقول دفنت ابو بكر؟ ابدا، يقول لك دفنت الميت، صليت على الجنازه، مش الخاتم بتاعه بيتاخد منه، ولا الساعه بتاعته بتتاخد منه، ده حتى اسمه بينسحب منه، مش كده ولا ايه؟ يقول صليت على الجنازه، دفنت الميت، حتى هي الجنازه هتمشي امتى؟ هي الجنازة هتتدفن إلى غير ذلك. فيا إخوانا عاوزين نصحى، عاوزين نفوق من النوم اللي إحنا فيه. الكلف الذكي الفاصل العاقل هو من استعد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة الخالصة لله تعالى والتي هي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه. طيب، حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي أنا مش عايز أبقى حديث ناس النبي بالذنب ليه؟ أقول صلى الله عليه وسلم وبقوة وبسرعة، لأن أنت أنا قلت لك 100 مرة قبل كده إن أنت لو سمعت اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وصليت عليه مرة واحدة ليك أربع جوائز، الجائزة الأولى 10 حسنات، الجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات، الجائزة الثالثة ترفع 10 درجات، الجائزة الرابعة ربنا يصلي عليك 10 مرات. ده الكلام ده انت لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده تكيف كل ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عليه الصلاه والسلام. طب كم من الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات واستجلاب الصلوات من رب الارض والسماوات تخرج من النبي في مثل هذا النبي؟ والله العظيم لو قلنا لك دي اربع عشرات بكام؟ ده 40. لو قلنا لك تعمل كذا وديك 40 جنيه توقف الانتباه، تقف ابتداء صح ولا لا؟ عشان تتحصل على ال 40 جنيه. الموظف في الحكومه كل كام سنه ياخد درجه؟ كل 5 سنين، عارف انت؟ اذا وجد شاغل وممكن من 5 سنين يفوتوا 10 ولسه ما فيش شاغل ما ياخدش الدرجه، الكلام ده صح ولا لا؟ والدرجه في الجنه مش افضل من درجه الدنيا، افضل من الدنيا وما فيها وما عليها. مش كده ولا ايه؟ فانت لو صليت على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ربنا بيرفعك 10 درجات وبيرفع عنك 10 سيئات وحطيت 10 حسنات ويصلي عليك 10 مرات صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لنا يا سيدي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله. غل يعني ايه؟ يعني لو المسلمين التقوا مع الكفار وحصلت معركه فجمعوا دبابات وخيارات مصفحه وارض جهات وفلوس، الحاجات دي اسمها ايه؟ غنائم. فالغنائم دي بتوزع على مين؟ على المجاهدين. فقبل ما توزع الغنائم على المجاهدين خلصت حاجه، خد حاجه وخدها فرحات، دي اسمها ايه؟ غلا، اسمها ايه؟ غلا. فجئت لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، الله تغيرت وجوههم، طب ليه انت ما تصليش عليها يا رسول الله؟ ففتشوا في مسائل فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، حاجه حقيره جدا، حاجه حقيره سرقها قبل ان توزع الغنائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ابى ان يصلي عليه. فكان النهارده رجل المدير العام رئيس مجلس الاداره رئيس القسم عسكري المرور البلوكانين امين الشرطه الا من رحم ربي وعقل فيه كم يسرق؟ كثير، تفضل على الضابط وغير ذلك كثير يسرق الا من رحم ربي وعقل، الكل متهم في الرشوه وفي السرقه الا من يخشى ربه، الا من يخشى ربه. واللي بيبيع خضار ولا فاكهه ولا لحمه ولا اي حاجه يعمل فتك يسرق 10 جرام 5 جرام 20 جرام وربنا يقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على ملك ايه؟ يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم ايه؟ يخسروا. كل هذا سيؤخذ منك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاتق الله في نفسك واعلم انك محاسب على الصغيره قبل الكبيره، فان الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ايه؟ ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره ايه؟ شرا يرى. وهذه اجمع آية في كتاب الله. اجمع ايه؟ آية في كتاب الله. صلى على رسول الله. الحمد لله. فهنا بارك الله فيك يستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. يبقى الصلاة على الميت فرض ايه؟ كفاية. يستثنى من ذلك شخصان، واحد الطفل الذي لم يبلغ. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابي داود باسناد حسن. ابراهيم بن رسول مات عنده 7.5 عليه الصلاه والسلام. فلم يصبر عليه النبي ليبين أن الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم ليست فرض كفاية إنما هي مستحبة. إنما هي إيه؟ مستحبة. طب ولد بس عنده ثمانية أعوام بلغ من البلاغ لم يبلغ، فالصلاة عليه ليست فرضا لكن تكسره فرض يا أخوان. أنا طيب. والثاني الشهيد عن أنس أن شهداء أحد لم يغتلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم كما ثبت ذلك عن أبي داود. يبقى الصلاة على الميت أنا أسألكم جميعا حكمها إيه؟ فرض كفاية. ويستثنى من ذلك شخصان، أولا الطفل، ثانيا من الشهيد. طيب السؤال لكم جميعا، هل تشرع الصلاة على الطفل الميت والشهيد أم لا؟ نعم. الجواب تشرع ولكن لا تجب. ولكن إيه؟ لا. طيب عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهم. قال عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة، حمزة الأمير من رسول إيه؟ عم رسول إيه كمان؟ وخوف الرضا، عم الرسول وخوف الرضا، ويش محمود؟ عم الرسول وخوف الرضا. طيب فسجي ببردة يعني غطوه ببردة ثم صلى عليه إطلاق فكبر 9 تكبيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على عم حمزة بصوت الجلالة كم تكبيرة؟ 9. لو انت عملتها لبلدكم البلد تقع في بعضها. ثم الولد من فلان ده جاب لنا دين جديد من يوم ما اتولدنا ومشايخ الدنيا كلها بتصلي الجنازة كام؟ 4. يجي الولد من الهرمة ده يصلي 9 تكبيرات. جابها منين؟ ده هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة بن عبد المطلب عمه وخوف الرضاعة 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وهذا الحديث إسناده حسن وقد أخرجه الإمام الطحاوي في معاني الآثار. ففي هذا قدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وإلى أذان العشاء. تفضل. كم بقي؟ دقيقتين نكمل حلقة الدقيقتين. طيب وكلما كثر الجمع كان أفضل، كلما كثر الجمع على الميت كلما كان أفضل. ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلما العدد من صلى على الميت كثر كلما كان ذلك أفضل وأطيب وأحسن ليشفعوا له عند الله تبارك وتعالى. اسمع الحديث هذا وتأمل فيه والله وتدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم، ما من رجل ايه؟ مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. 40 رجلا صفاتهم ايه؟ طيب اللي بيقول لك النبي اشرك ولا لا؟ طب اللي بيذبح المصطفى احمد اشرك ولا لا؟ طب اللي بيصفح على الحسين اشرك ولا لا؟ طب اللي بيستغيث بالرسول محمد اشرك ولا لا؟ طب اللي بيتمسح بالسيد البدوي والدسوقي اشرك ولا لا؟ طب اللي توكلت على الله عليه اشرك ولا لا؟ اللي بيقيم الموالد بيشرك ولا بيوحد؟ بيشرك. اسمع حلفه ايه؟ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا صفتهم ايه؟ لا يشركون بالله شيئا. شيئا نكرة من معرفة لا دي ايه؟ نكرة. والنكرة اذا اتت في سياق الناس ماذا تفيد عند الاصوليين؟ تفيد العموم والشمول، اي لا يشركون بالله قليلا ولا ايه؟ ولا كثيرا. ومعظم الامة الوقت تشرك ولا تتوحد؟ معظم الامة يشركون من حيث لا يشعرون. بيحلف بالنبي، يا عم ما تحلفش بالنبي، يقول لك يا عم رب ورب ذنوب، الاعمال بالنيات، سيبها لله، انا ما اقصدش. انت لو غلطت واخطات وحلفت بغير الله عليك ان تمحوها بقولك ايه؟ لا اله الا الله. لو واحد قال لك واو النبي قل له لا اله الا الله يقول لك انت شايفنا كفار، انت شايفنا مشركين، انت شايفنا ابو جهل، انت شايفنا ضرب ابو لهب. يا عم احنا مسلمين من قبل ما تكون بنت وموحدين بالله لا ربنا قبل ما تعرف انت. يا عم واحد لا اله الا الله. يا عم صلى حبيب قلبك يا طيب عليه الصلاه والسلام. الرجل اللي يقول لك الكلام ده بيحبك في الله ويريد لك المصلحه. اذا انت حلفت بغير الله مخطئا او عابدا فعليك ان تتوب الى مولاك وتقول لا اله الا الله. طيب لا من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه. ولذلك انا اناشد نفسي واناشد الخطباء والمحاضرين والكتاب والعلماء والمذيعين ان يجتهدوا في تعليم الناس التوحيد، لان الصلاه والصوم والزكاه والحج والعمره وبر الوالدين والصدقه والدعوه وكل الاعمال لا تقبل عند الله عز وجل ابدا الا اذا كان التوحيد عندك صحيحا في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. والله اسال ان يجعلني واياكم من الموحدين، وان يجعلني واياكم ممن يدعون اليه على بصيره، ويميتني واياكم عليه امين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد.